للشباب الحاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أخي المبارك، كلنا ندخل في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد. ولكن أيها المستمع، أيها الأخ المبارك، انظر إلى ما أقول لك بعد أن نتأمل هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. إنكار المنكر واجب على كل مسلم، على كل مسلم غيور. ولكن الذي أريد أن أنبه إخواني الأعزاء أن إنكار المنكر يجب أن نتمثل بما قاله وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه مر هو وأصحابه في على قوم من التتر، وكانوا يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر، فقال له أحد أصحابه: هل نصحتهم وغيرت هذا؟ قال: دعهم، خيرا أن يعثوا في المسلمين فسادا. إذن أقول لك: إنكار المنكر ينبغي لنا أن يكون هناك علم وعقل، وما هو هذا المنكر؟ فكل من أنكر ورأى أنه قبيح يكون منكرا. المنكر هو ما أنكره الشرع وقبحه. إذن نرجع ونقول: لابد من العلم، يجب عليك أن تعلم أن هذا منكر، يجب عليك أن تعلم أن هذا قبيح، يجب عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى نبذه، يجب علينا أن نعلم بالأدلة القاطعة أن هذا منكر. فإذا علمنا أنه منكر، إذن هنا نأتي إلى دور الرجل العاقل المتزن، وهو إذا أردنا أن ننكر المنكر، فإن كان في إنكارنا لهذا المنكر الانتقال إلى ما هو مساوي له، فما الحاجة إذن؟ إذا كان هذا المنكر ينتقل إلى ما هو أعلى منه، فنحن سندخل في الوعيد الشديد، سندخل بدون علمنا أننا نحث على فعل الشر. إذن أقول لك يا أخي، يجب علينا أن ننكر المنكر إذا وقر في قلوبنا أن إنكارنا لهذا المنكر أنه ينتقل نهائي، وأن يتوب بإذن الله تعالى. ويجب علينا أن نفرق بين عقاب فاعل المنكر وبين المنكر نفسه. بعض الناس هدانا الله إياه، إذا رأى رجلا قد أخطأ خطأ شرعيا، نتفق على أنه فعلا هذا الخطأ الشرعي، إما أن يمد يده عليه ويضربه، هنا نقول: أنت دخلت في عقاب المنكر، أنت لم تنكر المنكر. إذا ما المراد بإنكار المنكر؟ إزالته، يجب علينا أن نزيله، يجب علينا أن نبعد صاحب المنكر عن هذا. إذا أقول: هناك منكر في إنكارنا له خطوط مرنة نستطيع أن نصل إليه بإذن الله تعالى بأبسط الأمور، وهناك أمور يحتاج فيها العجلة، سأوضحها ذلك. أقول لك: أما التي تحتاج إلى مرونة، فكمن رأى بيتا والعياذ بالله يشرب فيه الخمر ويأتي إليه والعياذ بالله من الزنات وما إلى ذلك، وتبين هذا الأمر، فإننا نقول لك: يجب عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك حتى يقوموا بدورهم، وهذا فيه مرونة. لكن الذي ليس فيه مرونة، أضرب ذلك مثلا حتى يتضح المعنى: لو أن رجلا سائرا في طريق فوجد امرأة يريد أناس أن يخطفوها، ويريد أناس أن يعتدوا عليها، فهل ننتظر حتى نبلغ المسؤولين ثم والعياذ بالله يحدث ما حدث وتخطف هذه المرأة؟ لا، وذكر رسول الله: كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. إذن يا أخي، شيخ الإسلام لم ينكر على التتر لما رأهم يشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق، لأنه رأى أنه لو أنكر عليهم لاشتغلوا في رقاب المسلمين مثلا. إذن إنكار المنكر يجب علينا أن ننكره إذا كان لا يمكن أن ننتظر المسؤولون حتى يقوموا بإنكار كما قلت الخطف وما إلى ذلك. أما إذا كان هناك في مرونة وممكن أن كذا فإننا نبلغ المسؤولين، ويكون الإنكار باللسان إذا رأينا أن اللسان بإذن الله تعالى يؤدي ثماره بالنصح والإرشاد والدعوة وما إلى ذلك. وإذا قال من رأى منكم منكرا، إذا تحققت الرؤية، ليست القضية أننا سمعنا أن هناك منكر نقوم ننكر، ولذلك ما أخطأ به شبابنا اليوم وما أخطأ به بعض الناس هدانا الله وإياهم، وهم يريدون الحق. أنا أعرف وأعلم بإذن الله تعالى أنهم يريدون الحق، ولكن طريقتهم للأسف كانت على عجلة، فلذلك تجدهم ينكرون وهم لا يعلمون هل هو منكر شرعا أو لا. هنا نقطة. النقطة الثانية أن إنكارهم قد يؤدي إلى ما هو أكثر. الأمر الثالث، فرق يجب علينا نعلم أن هناك فرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر. النصيحة تكون بشكل عام، وإنكار المنكر أمر ضيق، يجب علينا أن ننتبه لهذا. وذلك لما قال رسول الله من رأى منكم منكرا، قال هنا بيده، لأنه يستوجب إنكار المنكر عليه حتى لا تكون من الذين دخل على الإسلام من قبل. الله الله يؤتى الإسلام من قبله. كذلك يا أخي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ومن يصاب زانه ومن يصاب قبل ذلك أضعف الإيمان، أنت تكره هذا المشرك مثلا، وأنت تكره هذا المسلم الذي يفعل المنكر بلا شك، لكن لا يمنع أن نجالسه. انتبه يا أخي، لا يمنع أن نجالس صاحب المنكر، إذا هنا الشرط، إذا رأينا أن في مجالسته بإذن الله تعالى نصحا له، إذا رأينا أن في مجالسته إرشادا له. لأن يا أخي إن تركناه أعن الشيطان عليه وأعن أصحابه وأصحاب السوء عليه. لذلك لا مانع من مجالسة أصحاب المنكرات إذا كان هدفنا، والله يعلم ما في قلبك، إذا كان هدفنا الإنكار عليهم، وإذا كان هدفنا نقلهم من فعل المنكر إلى فعل الخيرات. والله يا أخوان تاب أناس كثيرون، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن يجب علينا أن ننكر المنكر، يجب علينا أن نكون مع أناس نرفع من شأنهم، نرفع من مكانه عليه من سوء إلى ما هو خير. أسأل الله يوفقنا وإياكم نتأمل هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاح فديتهم من مصلح لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين.